أسأل آخر صلاتكم وتر، وماذا حكم بعد الوتر، وماذا يقرأ بنا بعد الفاتحة؟ اجعلوا آخر صلاتكم وتر، وماذا حكم الركعتين بعد الوتر، وماذا يقرأ بهما بعد الفاتحة؟ الراجي أنهما سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وعليكم السلام. هيك شمال هذا على مذهب غير سالك. ماشي ماشي، صحت الخطأ الآن، يعطيك العافية. بس يمكن نحن ظلمناها الشاب هذا، خليني افهم منه. انت هلا خرجت منين؟ من هون. احسنت، وين يمينات؟ حلو. طيب بدأت فيه؟ لا، ما انا لما لفيت. لا قبل ما تلف. نحن ما لنا درويش حتى نلف. المهم يعني هلا انت تبين لك انه الصواب من هون؟ اه. هذا بدنا اياه. هي المشكلة بتجي من اللفة. ايه قدم شوي كرسيك لحتى ما تجيك الشمس، مش يعني خايفين على سمارك، بس خايفين على ما تقع في مخالفة الشرع. هل تدري ذلك؟ احسنت. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المسلم إذا كان جالسا في مكان بعضه في الظل وبعضه في الشمس. يعكس يا أخي. أهلين. الله يبارك فيك. ما عذرنا التأخير يا شيخنا. يعطيك العافية. الله يعافيك ويبارك فيك. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا مرحبا. أهلا وسهلا. أهلين. أهلا. أيوه. رب يزيدني علما. اللهم آمين. أكيد. ما هو التهم هذا الوقت؟ ما لبث العالم عالما ما طلب العلم. هذا أثر. أثر عليه ما أدري والله، بس أثر. أستاذ علي. نعم. ما زال العالم ذكره صحيح؟ إيش هو الحديث فيه؟ لا صلاة جاء المسجد المسجد. إلا من عذر. حديث مش صحيح لوحده، وهذا واحد انا الا من عذر قلت يا شيخ الله يهديك. ان شاء الله السنه القادمه راح نصلي صلاه رجال المسجد الا في المسجد. احسابي كثير يا شيخنا. لا صلاه رجال المسجد الا في المسجد. خوف من الخوخ هذا تبع الخوخ احمر هذا اجيبه طري. اي طري يمكن، والله اعلم. خليني اشوف. هاتي ابو ليلى. وينك يا ابو ليلى؟ شوف استاذي هاي اطرحها بشوف. نعم. مش طري؟ طري لكن ما عندي اسنان. ايوه.